وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وفتحت بلاد الشام والعراق ومصر وأرمينية وفارس، حتى قيل إن الفتوحات في عهده بلغت 1036 مدينة مع سوادها، بنى فيها 4000 مسجد. وكان رضي الله عنه مع سعة خلافته مهتما برعيته قائما فيهم خير قيام. قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ان الله اعز به الاسلام واذل به الشرك واهله، واقام شعائر الدين الحنيف، ومنع من كل امر فيه رجوع الى نقض عرى الاسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، منتسبا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستنيا حلو صاحبا، مشاورا في اموره السابقين الاولين مثل عثمان وعلي وطلحه والزبير وغيرهم، حتى ان العمدة بالشروط على اهل الذمة على شروطه، فقد شرط رضي الله عنه على اهل الذمة من النصارى وغيرهم ما ألزموا به انفسهم من اكرام المسلمين والتميز عنهم في اللباس والاثاني وغيرها، والا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين، وأن لا ينشروا كتبهم أو يظهروها في أسواق المسلمين. ولقد كان رضي الله عنه يمنع من استعمال الكفار في أمور الأمة أو إعدادهم بعد أن أذلهم الله. قال أبو موسى الأشعري: قلت لعمر: إن لي كاتبا نصرانيا. فقال عمر رضي الله عنه: ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أنا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين: لي كتابته وله دينه. قال رضي الله عنه: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدريهم إذ أخطاهم الله. هكذا كانت سيرة عمر رضي الله عنه. ولقد كانت هذه السياسة الحكيمة لعمر من منع تولي غير المسلمين لأمور المسلمين، وإن كانت شيئا بسيطا كانت هذه السياسة مستوحاة من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لحق النبي صلى الله عليه وسلم مشرك ليقاتل معه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أستعين بمشرك. ولقد كان أمير المؤمنين رضي الله عنه مع هذا الحزم والحيطة لأمور المسلمين في مجانبة أعدائهم والغلظة عليهم، كان ذلك سببا قويا لنصر الاسلام وعزه المسلمين. وكان رضي الله عنه يخطب الى عماله يحذرهم من الترفع والاسراف. كتب الى عتبه بن فرقه وهو في اذربيجان، فقال له: يا عتبه، انه ليس من فتح ابيك ولا من فتح امك، فأسرع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه برحمك، وإياك والتنحم ودي أهل الشرك ولباس الحريم. وكان رضي الله عنه لا يحابي في دين الله قريبا ولا صديقا، الناس عنده سواء. يروى عنه أنه كان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنهم لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أضعفت عليه العقوبة. وكان عمر رضي الله عنه يقوم بالناس في مواسم الحج،